وجاءوا يعتذرون للرسول ليبقيهم في ثيابهم وليلا يخرجوا معه إلى قتال الروم بني الأصفر في بلاد الشام. بعد بيان ذلك قال تعالى: ليس على الضعفاء جمع ضعيف، وهو الضعيف البدني لكبار سنه أو لصغاره كالطفل قبل البلوغ أو كالمرأة، لأن هؤلاء ضعفاء. ولا على المرضى المرض المزمن الذي لا يفارق طول الزمن، الذين لا يرجى شفاؤهم، هؤلاء الأصناف. ولا الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما وجدوا مالا يتركونه وطعاما لأولادهم وأزواجهم، ولا وجدوا ما يأخذونه معهم إلى الجهاد ليأكلوه ويتمتعوا به، وما وجدوا ما يركبون عليه، ما وجدوا المحامل التي تحملهم، لا إبل ولا بقر ولا بغال ولا حمير، ما يستطيعون. هؤلاء يخبر تعالى عنهم وهنيئا لهم، يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي إثم أو ضيق أو لوم أو عتاب، أبدا، على شرط: إذا نصحوا لله ورسوله. عبرنا مرات بأقوال العامة، ما يقول أحدهم: الحمد لله استرحنا بعلة المرض، أراحنا الله من الخروج مع رسوله لوجود الفقر. هذا لا يصح أبدا ولا ينبغي، يجب أن يكونوا محبين لله ورسوله، مطيعين لله ورسوله، آسفين حزينين على عدم قدرتهم، يبقون في المدينة لا يقبلون طعنة تطعن في رسوله وفي جيشه من المنافقين. وهذا هو معنى النصح لله ورسوله، لا حرهم لضعفهم وعجزهم وعدم قدرتهم، مع وجود النصح لله ورسوله، أي طاعتهم لله ورسوله وحبهم لله ورسوله ورغبتهم الصادقة في الجهاد مع رسول الله. ولكن المعنى ما استطاعه وعذر الفقر والضعف. اسمعوا الآية مرة ثانية: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. الضعفاء يدخل فيهم الأطفال والنساء والفقراء الذين ما يجدون ما يركبون عليه ولا يأكلون، ولا الذين لا يجدون ما ينفقون على أسرهم تركوهم وعلى أنفسهم. ليس عليهم حرج، الحرج الضيق الإثم، نفع عنهم الحرج وإلا فتطمئن نفوسهم، وقيده بقيد وشاركه بشرط، وهو إذا نصحوا لله ورسوله. ضربت لكم مثل بكلام العامة، قول: استرحنا الحمد لله ما حججنا السنة بسبب المرض. يجب أن يكون آسفا حزينا متألما، لأن يقول: الحمد لله ما حصل كذا. فذلك قد يقول منهم: استرحنا من الجهادات العام، ما وجدنا النفاقة، كيف تستريح الرسول يتعب؟ لا بد أن يكونوا آسفين متألمين على فراقهم لرسول الله فعدم الجهاد. هذا هو الشرط الذي اشترطه الله، لأن النصح هو الخلاص من كل عيب ونقص أو كلمة لا تليق بهذا المقام. ثم قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل، وهذا لفظ عام ويتناولهم أولا المحسن، ليس عليه سبيل ليذم أو يسب أو يعير أو يطعن أو ينتقد، فباتم أو يواخذ ويؤذى ويضرب، لأنه محسن، وما هناك طريق إلى أذية المحسنين أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه كلمة العام: ما على المحسنين من سبيل، أنت محسن فقط وعزيزت الله غالب، لا سبيل إلى نقدك وطعنك أو إلى تحريدك. والمحسن من هو؟ فسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه مرتبة أولى، فإن عجزت وقلت أنوار قلبك فاعبده وأنت تعلم أنه يراك. درجتان عليا وسفلى، الأولى لما تعطي الصدقة أو تمشي خطوة في سبيل الله أو تصلي ركعة في سبيل الله تفعل ذلك كأنك ترى الله، ومن ثم ستحسنها تتقنها تجودها تبعدها عن الشك تبعدها عن الظن تبعدها عن الوساوس تبعدها عن الرياء، لأنك تعمل وأنت ترى الله كأنك ترى. فإن ضعفت في نور القلب، لأن هذا مرد إلى نور القلب، فإذا ضعف هذا اعبده وأنت تعلم أنه يراك، ومن ثم سوف تحسن العبادة سواء كانت قولا أو عملا، سوف تحسنها أي تخص الله تعالى بها ولا تريد غيره بها. هذا الإحسان صاحبه يحسن في كل قول وعمل، إن تحسن في صدقته، إن قال كلمة يحسن في قوله ولا يسيء به لحن. فهؤلاء المحسنون ما وجب عليهم الجهاد لفقرهم وعزهم وضعفهم، فلا سبيل إلى نقدهم أو تعيرهم أو الكلام عليهم في غيبتهم، إلا سبيل لهذا أبدا عليهم مع المحسنين من سبيل. ثم قال تعالى: والله غفور رحيم. إن فرضنا أن هناك منهم من هو فيه ضعف، ما هو كامل العجز ولكن فيه ضعف، فالله يغفر لهم ويرحمهم. والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم، وخاصة أولئك المؤمنون الضعف الذين عجزوا عن الجهاد. فإن فرضنا أن هناك بعض الضعف أو بعض القوة مثلا، وعد الله بمغفرته ورحمته، والله غفور رحيم. الآية الثانية قال تعالى: ولا على الذين، أي حرج على الذين إذا ما أتوك، إذا أتوك الوقت الذي يأتونك يا محمد يا رسول الله لتحملهم، إذ جاءوا للرسول وقالوا: ما عندنا ما نركب عليه، احملنا يا رسول الله. ويحملهم عن الأبعرة، يعطي واحد لواحد الثاني لآخر، يرتدفون على البعير. جاءوا بالفعل لما خرج الرسول من المدينة ومشى متجه نحو الشام، جاء كثيرون من الفقهاء وقالوا: يا رسول الله احملنا، ما وجدنا ما نركبه، الطريق شاق وبعيد مسافة شهر، كيف يستطيعون؟ ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: يا رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه. بالفعل ما عندهم، عنده بعير أبعرة أخذها الكثير، هذه أمة، ما هناك في بيت المال أبعرة أو خيول للجهاد، ما في بيت مال أساسا. فالجهاد كل مؤمن يقوم بنفسه بجهده بداية الدولة وتكوينها، ما عنده ما يحملهم عليه. قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا رجعوا المدينة وهم يبكون وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. رضي الله عنهم وأرضاهم، بالفعل كادوا يموتون من البكاء. كيف يخرج رسول الله والمؤمنين وهم يتخلفون؟ ما قيمة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكوا بكوا صاب تحريمهم، ومن أخبر عنهم خالقهم العليم بهم. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع تفيض طيران السيلان تفيض حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون أي من أجل حزن فاضة أعينهم لأنهم ما وجدوا ما ينفقون مع نقض على أن يشتروا بعير أو فرس يركبونه ما يستطيعون يمشون على الأرض بعضهم ما عنده حتى النعال كيف يمشي على الأرض فقراء هؤلاء رضوان الله عليهم فهنيئا لهم هنيئا لهم إذ ماذا رساهم الله عز وجل بهذه الآيات ورفع عنهم كل ضيق ولعل الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أي لكونهم ما وجدوا ما ينفقون فلهذا بكوا ورجعوا نسمعكم الآيات في الكتاب تزداد علما معنى الآيتين لما ندد تعالى بالمتخلفين وتوعد بالعذاب الأليم الذين لم يعتبروا منهم ذكر في هذه الآيات أنه لا حرج على أصحاب الأعذار وهم الضعفاء كالشيوخ والمرضى والعميان وذو العرج والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون ولكن بشرط نصحهم لله ورسوله فقال عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله ومعنى النصح لله ورسوله طاعتهما في الأمر والنهي وترك الإرجاف والتثبيط والدعاية لمضادات الله والدعاية المضادة لله ورسوله والمؤمنين وجهاد في سبيل الله وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل أي ليس على من أحسنوا في تخلفهم لأنهم أولا بعذر شرعي وثانيا هم مطيعون الله ورسوله وثالثا قلوبهم ووجوههم مع الله ورسوله وإن تخلفوا بأجسادهم للعذر فهؤلاء ما عليهم من طريق إلى انتقاصهم أو أذيتهم بحال من الأحوال كما ليس من سبيل على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أي إلى الجهاد معك في تبوك للجهاد معك في سيرك قلت معتبرا إليهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أي رجعوا إلى منازلهم وهم يبكون والدموع تفيض من أعينهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أي في سيرهم معك وهم نفر منهم العرباص بن سارية منهم العرباص بن سارية وبنو مقر وهم بطن من مزينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هداية الآيتين أولا لا حرج على أصحاب الأعذار الذين ذكر الله تعالى في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وفي هذه الآية ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وبشرط طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعون والنصح لله والرسول بالقول والعمل وترك التطبيق والتفغيل والإرجاف من الإشاعات المضادة للإسلام والمسلمين ثانيا مظاهر الكمال المحمدي في تواضعه ورحمته وبره وإحسانه إلى المؤمنين لو كان جبار قال تمشوا تموتوا في الطريق أو يا عمر أقطع رؤوسهم لكن ماذا قال الرسول لهم لا أجد ما أحملكم عليه قلت مظاهر الكمال المحمدي في تواضعه ورحمته وبره وإحسانه للمؤمنين. ثالثا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار من الإيمان واليقين والسمع والطاعة والمحبة والولاء ورقة القلوب وصفاء الأرواح. اللهم إنا نحبهم بحبك فأحببنا كما أحببتهم واجمعنا معهم في دار كرامتك يا رب العالمين.